الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله لشيخنا والحاضرين: ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق أو في محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. ولا نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما زلنا في أداب قضاء الحاجة. يقول الشيخ: ولا يحل له أن يقضي حاجته إما بتبول أو بغائط في طريق، أي في المكان أو الطريق الذي يسلكه الناس. لا يبد أن يكون الطريق مسلوكا، إما أن يسلكه الناس بأقدامهم أو بالبهائم أو بغير ذلك. قال: أو محل جلوس الناس، المحل الذي يجلس الناس فيه، لأنه إذا أو تحت الأشجار المثمرة التي يرغب الناس في ثمارها وينتابونها، أو في محل يؤذي به الناس، في أي مكان يكون فيه إيذاء بالناس. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قيل: من اللاعنان؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. وهذا على سبيل التمثيل، وإلا فكل ما يتأذى به الناس فإنه لا يحل أن يتخلى الإنسان فيه. وأصل ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فدل على أن إيذاء الناس محرم، ولا شك أن إيذاءهم بمثل هذا يعني شديد. نعم، أحسن عليك. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. نعم، يقول الشيخ: لا، من آداب قضاء الحاجة ألا يقضي حاجته وهو يبول أو يتغوط، كذلك لا يستدبرها، أي يجعلها عند دبره أو خلفه حال قضاء الحاجة. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة، لأن القبلة كانت بالنسبة لهم جنوبا، فمن استقبلها استدبر الشام، ومن استقبل الشام استدبر القبلة. فقال: ولكن شرقوا أو غربوا. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تحريم استقبال القبلة واستدبارها عام، سواء قضى الإنسان الحاجة في بنيان كدورات المياه اليوم أو خلف حائط، أو قضاها في الصحراء حيث لا بنيان، لا فرق بينهما. وهذا هو الراجح والصحيح، لأن الأحاديث الناهية عن ذلك كثيرة متضافرة، والمعنى يدل عليها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبصق الإنسان قبل القبلة، أي اتجاه القبلة، لأنها القبلة التي يستقبل الإنسان فيها ربه ويستقبله في الصلاة. فكأن الشريعة جاءت قالت: لا تجعل القبلة التي تصلي إليها هي التي تبول إليها وهي التي تتغوط إليها، فنهى عن ذلك احتراما لجانب القبلة. وجعلت القبلة من علامات الإسلام والمسلمين. قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح نسكتنا فذاك المسلم. فدل على أن من شعائر الإسلام استقبال القبلة. وعلى هذا المعنى فلا فرق بين أن يستقبلها في البر حيث لا شيء يحول بينه وبين القبلة، وبين أن يستقبلها في القبلة. وقد صح من حديث ابن عمر وغيره أنه قد رقى بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول أو على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة، لكن هذا محمول قبل على ما كان قبل النهي، ولعله يكون خاصا. وتعتريه يعني أمور تضعف من الاحتجاج به على ما خالف هذه الأحاديث الكثيرة المتضافرة، وهذا هو الراجح. نعم، فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها، بثلاثة أحجار ونحوها، وتنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بروث عظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. نعم، إذا قضى حاجته قال فإنه يجب عليه أن يزيل أثر الغائط أو البول. يقول: استجمر بثلاث أحجار، والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة. قال الشيخ: استجمر بثلاث أحجار، أفادنا أنه يجوز استخدام الحجارة في قطع أثر الغائط أو البول، ويشترط أن تكون الحجارة ثلاثة فما فوق. يقول الشيخ: ونحوها، أي نحو الأحجار، مثال الأحجار ونحوها كالمناديل أو الخرق أو ما شابه ذلك مما يقوم مقام الحجارة في قطع أثر هذه النجاسة، بشرط أن تكون هذه الأحجار منقية للمحل، أي محل الغائط أو محل البول، أي لابد أن تكون منقية، لأن الغرض من الاستجمار هو قطع هذه النجاسة، قطع أثرها وإنقاء المحل. فإن كانت الأحجار لا تنقي المحل، كأن كانت كثيرة الشعب أو ما شابه ذلك وقد تلوثه، فإنه لا يستجمر بها. إذن لابد أن تكون هذه الحجارة أو ما يقوم مقامها لابد أن تكون منقية للمحل، لا تزيد من وسخه ولا تبعثر النجاسة. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا نص دل على أنه لو استنجى الإنسان بحجرين ولو أنقى المحل، أو استخدم منديلين أو ورقتين فأنقى المحل، فإنه لم يستجمر ويجب عليه أن يزيد مسحة ثالثة، لقوله: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود ليأتيه بثلاث أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة، روثة روثة الحمار وهي نجسة، قال: فألقى الروثة وقال: إنها رجس. وجاء في رواية: ائتني بغيرها. فلو كان يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث أحجار لاقتصر على حجرين، فدل على اشتراط الثلاثة، فإن لم تنقي الثلاثة وجب إيش؟ أن يزيد، ويستحب أن يجعلها وترا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. فقوله تنقي المحل لأن المقصد من الاستجمار إزالة أثر النجاسة. قال: ثم استنجى بالماء، أي يزيل ما غلظ من النجاسة بالحجارة، أي لا يباشرها بيده، بالحجارة أو بالمناديل أو بالورق، ثم يبقى بعد ذلك أثر لا تزيل الحجارة وإنما يزال بالماء، فمن باب الإنقاء والإتمام قال: يتبعها بالماء، يتبعها بالماء، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: مرن أزواجكن أن يستطيبوا من الماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يستنجي بالماء. ولا يشترط الجمع بين الحجارة والماء بإجماع العلماء، فلو اقتصر الإنسان على الحجارة أجزأ ذلك، ومن قال بأنه لا تجزئ الحجارة إذا وجد الماء فهو قول مبتدع وصاحبه ضال، بل أجمع المسلمون على أنه لو اقتصر الإنسان على الحجارة مع وجود الماء والمناديل جاز ذلك بإجماع العلماء وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ ذكر أكمل الصور وهي الجمع بين الحجارة لإزالة ما غلظ من النجاسة حتى لا يباشرها بيده، ثم يزيل ما تبقى بالماء، وهذا على سبيل التمام والكمال. لكن لو استنجى بالماء فقط ولم يستعمل الحجارة، أو استخدم الحجارة فقط ولم يستعمل الماء مع وجوده، أجزأ بإجماع العلماء. قال الشيخ: ويكفي الاقتصار على أحدهما، أي لا يجب الجمع بينهما بالإجماع، بل يكفي الاقتصار على أحدهما، فليختر أيهما شاء، ولا شك أن استعمال الماء أنقى، وذلك كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل الماء كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الشيخ: ولا يستجمر بالروث والعظام، أي لا يجوز الإنسان أن يستخدم الروث، والروث بعر الدواب، غائط الدواب. لماذا؟ لأنه نجس، لأنه نجس، فروث البغل والحمار نجس. لكن قد يقول قائل: طيب روث الحمار نجس عرفنا، لكن روث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم طاهر لأحاديث كثيرة، فلماذا، فهل يجوز الاستجمار بها ببعر البعير مثلا؟ نقول: الصحيح أنه لا يجوز الاستجمار بروث البهائم مطلقا، طاهرة كانت أو نجسة، لعموم الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجار برجيع أو عظم، قال نهانا، قال صحابنا نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وهذا يعم جميع الرجيع حتى رجيع الحيوان المأكول، ولأن روث البهائم المأكولة تكون علفا لدواب الجن المسلمين كما صح ذلك من حديث الإمام مسلم لما أتاه وفد نصيبين أو الجن نصيبين وهي بلد في جنوب تركيا حاليا، فسألوه الزاد فقال يكون لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وسألوه علف الدواب قال فجعل روث دواب المسلمين مأكولة يكون علفا لدواب الجن المسلمين، فدل على أنه لا يجوز استعمالها إما لنجاستها إن كانت روث حيوان غير مأكول، وإما لأنها تلويث لعلف دواب الجن المسلمين، فدل على أن الرجيع والروث مطلقا لا يستنجى به لا لأجل النجاسة بل لعموم الحديث. قال وكذلك العظام لا يجوز استنجاء بالعظام أيضا سواء كانت عظام آدمي أو غير آدمي، عظام حيوان مأكول كالناقة أو حيوان غير مأكول كالسباع، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام قال ويستنجى ولا يستجمر بالروث والعظام، فلا يجوز الإنسان يستخدم عظما ولو أنقى لأن هذا منهي عنه لعينه، حتى لو قال قالت يا أخي أنا سأستنجي بالعظم هو طاهر، أنتم لا تريدون أن نستنجي ونزيل نجاسة أزلتها، نقول هذا الأمر قد يدخل فيه التعبد وليس للعقل فيه مجال، نعم هو المعنى العام بذلك لكن الله عز وجل أعلم بذلك، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العظم عظم ما ذكر اسم الله عليه يجده الجن المسلمون أوفر ما يكون لحما وإن كان عظم حيوان غير مأكول فكثير من أهل العلم يقولون إنه نجس فهو كالروث، ويدل على جواز الاستجمار بما سواه، نستجمر بالحجارة، نستجمر بالطين اليابس، نستجمر بالزجاج، بالبلاستيك، بغيرها، وكلما كان الشيء المستجمر به ينقي أكثر كان أفضل. قال وكذلك كل ما له حرمة لا يجوز استنجاء به، لا يجوز استنجاء بما له حرمة، أما الاستنجاء بالقرآن وغير ذلك فهذه ردة وكفر، لكن لو استنجى الإنسان بشيء فيه نافع كتاب ولو كان من العلوم الدنيوية لكنه نافع لا يجوز استنجاء به، لماذا؟ لأنه إتلاف أموال المسلمين، والاستخدام استخدام ما ينفع فيما إيش فيما يجزي عنه غيره، فكل ما له حرمة فإنه لا يجوز استنجاء به، لو أتى إنسان إلى ذيلي أو إلى صوفي خروف فاستنجى به وهو على ظهر الخروف لا يجوز لأن هذه إذا نعم أحسن إليك. فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، ويكفي في غسل جميع النجازات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداهما بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم، يقول الشيخ فصل ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يجتنب النجاسة التي على الثوب أو البقعة أو على البدن. يقول أن تزول عينها، يعني لا يشترط في غسل النجاسة لا يشترط فيها عدد معين ولا مادة معينة، فلا يشترط فيها أن تزال بالماء، ولا يشترط فيها وضع المنظفات، ولا يشترط فيها أن تكون غسلتان أو ثلاث أو سبع أو أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمقصود من إزالة النجاسة أن تزول عين النجاسة، فمتى ما زالت زال حكمها، وإزالة النجاسة من باب التروك، أي من باب الأشياء السلبية التي يجب أن يتخلى عنها الإنسان ويتركها، ليست من باب الأشياء التي يجب أن يفعلها كالطهارة، فهذا فعل إيجابي يحتاج أن تفعله، أن تنشئه، أن تبدأه، أما هذا المهم أن تتخلى عنه إن كان عليك، ولذلك النجاسة متى ما زالت زال حكمها، ولذلك لا يشترط في إزالة النجاسة النية. هذا رجل على ثوبه بول وضعه خارج البيت فنزل مطر فذهب أثر البول، طهر الثوب لم يطهر، طهر الثوب، هذه بقعة بال عليها كلب فجاءت الريح والشمس فجففتها وأذهبت أثرها ذهب حكمها، ولذلك النجاسة لا يشترط فيها نية لأن الحكم يدور مع وجوده، فمتى ما وجدت منع الإنسان من الصلاة في البقعة التي فيها نجاسة أو في الثوب النجس أو في البدن إذا كان عليه نجاسة، ولكن متى ما زالت زال حكمها ولا يشترط فيها عدد معين، وإنما جاء اشتراط العدد في نجاسة الكلب خاصة ولم يجيء في غير الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، فدل على وجوب غسل لعاب الكلب 7 مرات. أولا هذا الحديث يدل على أن هذا خاص بالكلب. الأمر الثاني أنه خاص بالولوغ، أي أن يمر طرف لسانه. الأمر الثالث أنه خاص بالإناء، فعلى هذا فلو جاء كلب فلعق ثوب رجل هل يجب عليه أن يغسله 7 مرات؟ أتلفه إذا غسله 7 مرات. لو جاء ذئب فولغ في إناء هل يجب أن يغسله 7 مرات؟ لأنه إيش؟ ذئب. فعلى هذا فإن هذا الحكم خاص بالإناء وخاص بالولوغ. لو جاء كلب إلى إناء فبال فيه هل يجب أن يغسل 7 مرات؟ لماذا؟ لأن الحديث إنما جاء بالولوغ. وهذا واشتراط العدد أمر تعبدي، قد بعض العلماء يحاول يدرك معنى لكنه يبقى أمرا تعبديا، ولذلك لا يتجاوز ما جاء في النص. وعلى هذا فجميع النجاسات لا يشترط لها عدد معين ولا يشترط لها مادة معينة، لو أزيلت بالريح بالتراب بالبخار بغير ذلك زالت. ويدل على ذلك أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهي ترخي طرف ثوبها فتمر بالمكان القذر فيه النجاسة، فقال ليس بعدها بقعة أطهر منها؟ قالت نعم، قال يطهرها ما بعدها، فجعلت التراب مطهرا للثوب. فدل على أن غسل النجاسة لا يشترط له لا عدد ولا يشترط له مادة، متى ما زال زال حكمه، إلا نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء خاصة فإنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، والتراب يخلط مع الماء، يعني تراب مع ماء. نعم أحسن عليك. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه عفي عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات وكذلك الميتات، إلا ميتة الأدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد. والطحال. نعم والطحال. يقول الشيخ والأشياء النجسة، قلنا الأشياء النجسة ليست الأشياء القذرة، بل النجاسة أعيان أمر الشرع بترك ملابستها في الصلاة وغيرها وأمر باجتنابها، فهي أعيان تحتاج إلى الدليل، ليست هي القذارة مطلقا، وإذاك تحتاج إلى دليل لكل واحد منها. فقال والأشياء النجسة بول الآدمي، وهذا بإجماع العلماء أن بول الآدمي نجس. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام برجلين وهما يعذبان، قال إنهما يعذبان في قبورهما، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، أي كان يبول ويصيب الرشاش البول ولا يستنزه منه، فيصلي وعلى ثوبه بول، فكان يعذب على الصلاة بالنجاسة، ما يدل على أن البول نجس. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل بول الجارية، وقد بال صبي في حجره فأتبعه بالماء، ولأجل ذلك شرع الاستجمار، ولك من بال وجب عليه أن يستنجمر أو أن يستنجي. قال وعذرته أي الغائط، وهذا بإجماع العلماء أن عذرة الآدمي نجسة. قال والدم، عموم الدم نجس، الدم الآدمي أو دم الحيوان المأكول أو دم غير المأكول. ثم قال الشيخ إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، طبعا الدم الدليل على ذلك قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وإنه الهاء لا تعود إلى الخنزير بل تعود إلى الثلاث المذكورة، فإنه رجس أي نجس. وقد نقل الإمام أحمد إجماع العلماء على نجاسة الدم، لكن يشترط أن يكون الدم مسفوحا. المسفوح من فصل عن العروق، انفصل أي ما سال، فلو أصاب الإنسان جرح وسال الدم، هذا الدم الذي سال وانفصل عن الجسد هو دم المسفوح. لكن لو إنسان عليه جرح وعلى ظهر الجرح دم لكنه ملتصق ولا يزال، هل يكون هذا نجسا؟ لا. أو الدم الذي يكون في العروق، قد يطبخ الإنسان اللحم وفيه دم في العروق، هنا لا يضر، وإنما الدم النجس هو الدم المسفوح أي الذي انفصل عن العروق وتميز عنها. قال الشيخ: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، لأن هذا مما تعم به البلوى، هذا مما تعم به البلوى فيعفى عن يسيره. قال الشيخ: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فالشاة لو ذكاها الإنسان الدم الذي يسيل ويخرج هذا نجس، لكن لو أخذ اللحم بعدما ذكاها وبقي في العروق بين اللحم شيء من الدم هذا إيش؟ طاهر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون اللحم وقد تظهر إيش؟ يظهر شيء من الدم في العروق. قال: دون الذي يبقى في اللحم العروق فإنه طاهر بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل ما لا يؤكل من الحيوان فإن بوله وروثه نجس. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن القطة وقد أصغى لها الإناء حتى شربت، فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إذن حكم بأن سؤرها ليس بنجس ثم علله، ما هي العلة؟ أنها من الطوافين عليكم أي تدخل البيوت وتخرج، أي يشق الاحتراز منها لكثرة تطواف على البيوت، فدل على أن الأصل أن نجاسة لعابها، لكنه إنما خفف في القطة لمشقة إيش؟ الاحتراز منها، فدل على أن ما عداها أن آثاره نجسة، ولا شك أن أبواله أخبث من آثاره. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة أو سير عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع، تأتي السباع والذئاب فتلغ فيه، فقال: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، لو كانت آثار السباع طاهرة لقال إنها طاهرة هذا ما ينجسه، لكنه علل طهارة الماء لأن بالكثرة بأنه كثير، فدل على أن آثارها نجسة، وكذلك أبوالها وأرواثها بإجماع العلماء، وكذلك بول الحمار والبغل نجسة، أما ما يؤكل فألوان أبواله وروثه طاهر كما سيأتي تنصيص الشيخ عليه. قال الشيخ: والسباع كلها نجسة، السباع كلها نجسة، يعني إيش كلها نجسة؟ لحمها وعظمها وبولها وريقها وعرقها كلها نجسة، جلودها كلها نجسة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما عن الماء يكون فلات من الأرض في الأرض وما ينوب من السباع، فعلل طهارته بكثرة الماء لا بكون آثار السباع نجسة طاهرة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود النمار، ونهى عن افتراش جلود السباع، فالسباع كلها نجسة. ولذلك اليوم بعض الناس يربي الذئاب والأسود والنمور وما شاء كلها نجسة، عرقها وبولها وعظمها وأرواثها كلها نجسة. وذاك الذي يحمل مثل هذا ويصيب عرق الأسد وما شاء يصلي فإنه يصلي بالنجاسة، وأكثر عذاب القبر من إيش؟ الصلاة وعلى بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة. فالسباع كلها نجسة، ليست نجاسة خاصة بالكلب، نجاسة الكلب مغلظة أي لاشتراط سبع غسلات في سؤره خاصة، لكنه يشترك مع جميع الحيوانات التي لا تؤكل بأنها نجسة. ولأجل ذلك نهى عن الجلود، معنى الجلود المأكولة تطهر بالقرض والدباغ إذا كانت ميتة تطهر ولو كانت ميتة إذا كان مأكولا، أما السباع فجلودها تطهر بحال، فمن باب أولى إيش؟ بولها وروثها وعرقها. قال: وكذلك الميتات كل الميتات نجسة. هذه شاة ماتت حتف أنفها لم تذكى فإنها إيش؟ نجسة. ما معنى نجسة؟ كل أجزائها نجسة، كل ما فيها نجس ميتة. لكن لو جاء رجل فذكى الشاة، بسم الله والله أكبر ذكاها، هل تكون نجسة؟ كلها طاهرة، لحمها وشحمها وعظمها وجلدها كلها طاهرة. أما لو ماتت خنقا بعلة بمرض سقطت فإنها نجسة. وكذلك أما ميتات ما لا يؤكل، فما لا يؤكل من السباع هو نجس وهو حي، فكيف إذا كان إيش؟ ميتة. لعموم قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله: قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن الثلاثة المذكورة رجس بمعنى نجس. ويستثنى من الميتات ميتة الآدمي، فالآدمي مسلما كان أو كافرا طاهر حيا وميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس، حتى الكافر طاهر في حال حياته وكذلك بعد إيش؟ مماته. وما لا نفس له سائلة، إذن ميتة الآدمي طاهرة يستثنى من الميتات. وما لا نفس له سائلة، إيش النفس؟ وهل في نفس سائلة ونفس غير سائلة؟ المراد بالنفس هنا الدم، ويسمى الدم نفسا لأنه تقوم به الحياة، فإذا خرج الدم مات. فقوله ما لا نفس له سائلة أي الحيوان الصغير الذي ليس له دم يسيل. جئت أنت لخنفساء مثلا وضربت هكذا، يخرج دم يسيل؟ ما يخرج شيء، ليس لها دم يسيل. فالحشرات ونحوها ليس لها دم يسيل، نعم قد يكون لها دم يسيل في العروق لكن ليس هناك شيء مسفوح. فقال العلماء: فما لا نفس له سائل ليس بنجس ميتته. والدليل على ذلك حديث الذباب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، أي وقع ومات، قال: فليغمسه، فإن في أحديه جناحيه داء وفي الآخر دواء. وقال في الآخر: فإنه يتقي بالجناح بالذي فيه الداء. يعني إذا وقعت الذبابة جناح داء وجناح دواء، ما تفعل؟ توقع أول شيء الجناح الذي فيه الداء، ولكن إذا غمسه نزل الذي فيه الدواء فعالج الذي فيه الداء. ولو كان موت الذباب، لو كان ذباب نجسة لما أمر بغمسها في الإناء، لأنه سينجس إيش؟ الإناء والماء والشراب. قال: فهذا الحديث وغيره يدل على أن ما لا دم له يسيل مسفوح كالحشرات وغيرها وصغير البهائم فإن ميتته طاهرة، ميتته طاهرة. قال: وكذلك السمك والجراد أيضا ميتته طاهرة، لقول النبي عليه السلام: حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت، طيب القرش والزبيدي وغيره نجس ولا مو نجس؟ يقول حديث الحوت استثنى الحوت، ما المراد بالحوت؟ السمك كله الحوت، السمك كله في اللغة يسمى إيش؟ حوتا. فالحوت مراد به كل السمك والجراد. ولذلك قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. صيد البحر قال: ما أخذ منه وهو حي، وطعامه ما ألقاه البحر. وقد وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الغزوة التي أصابهم الجوع حوت العنبر قد ألقاه البحر فأكلوا منه شهرا حتى سمنوا، وأكل معهم النبي عليه السلام لأنهم حملوا معه. فما ألقاه البحر مات حتف أنفه فميتته طاهرة. قال: والجراد كذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في سبع غزوات يأكلون الجراد، فيؤخذ الجراد ويلقى وهو حي في الماء الذي يغلي حتى إيش؟ حتى يموت، لأن ميتته طاهرة. قال: والسمك والجراد، قال: لأنها طاهرة. قال تعالى: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة، ما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح النصب، إلى آخر الآية. قال: وقوله المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قد يقول قال: طيب هذا خاص بالمؤمن، نقول قد أجمع العلماء على طهارة الكافر، وقد باشر الصحابة رضي الله عنهم أقاربهم الكفار فدفنوهم وحملوهم وغير ذلك، وذاك أحل للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية. ونجاستهم مذكورة في قوله جل وعلا: فلا يقرب المسجد الحرام. قال: إنما المشركون نجس، المراد به النجاسة المعنوية، أي نجاستهم بالشرك والكفر بالله، لا النجاسة الحسية، نعم. أحسن الله إليك. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. طبعا قول في الحديث عفوا، وأما الدمام فالكبد والطحال. الكبد والطحال، الكبد هو مصفى الدم أساسا وكله دم، والطحال كذلك، ولذلك الدم الذي يوجد في الكبد طاهر. فلو أخذ الإنسان كبد وهي طرية هكذا فأكلها وفيها دم نقول هو طاهر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مستثنى من الدم. نعم. أحسن عليك. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. نعم. يقول أما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، بول الناقة وروثها، بول البقرة وروثها، بول الشاة وروثها، بول الغزال، بول الفيل، إن قلنا إيش بأنه يجوز أكله وهو الصحيح، فكل ما يؤكل فبوله وروثه طاهر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم هي المكان الذي تأوي إليه، وهي إيش؟ لا تخلو من أبوال الغنم وأرواثها، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاسة أبوالها وأرواثها لكن لأنها مأوى الشياطين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين أصابهم داء في بطنهم لما أتوا المدينة فاجتووها، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لم يأمر بالشرب منها. لكن قد يقول قائل إنما أمر بها للشفاء لا لأنها طاهرة، نقول لو كانت شفاء وهي محرمة لم يحل استخدامها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم عليها، فلو كانت نجسة لم تكن دواء. ولما سئل عن الخمر تتخذ للدواء قال هي داء، قد يكون فيها نفع في الدواء لكنها في حالتها داء، وذاك الله جل وعلا لا يحل أمرا نجسا يجعله دواء، فدل على أن أبواله وأرواثها طاهرة، كل ما يؤكل، كل ما يؤكل. قال ومني الآدمي طاهر، والدل على ذلك أن النبي أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني اليابسة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان طريا غسلته، ومعلوم أنه إذا يبس والفرك هل يزيل عين المني ولا ما يزيل؟ يبقي أثرا لا يزيله الماء، فلو كان نجسا لغسلته كما تغسل الرطب، وإنما غسلت الرطب لأنه أدعى للتنزه عنه، ولأن أصل خلقة الآدمي، والآدمي أشرف خلق الله تبارك وتعالى كما قال ولقد كرمنا بني آدم، فلا يمكن يكون أصل هذا الآدمي ومنهم الأنبياء والصالحون أن يكون أصلهم خرج عن نجاسة، فمني الآدمي طاهر. وهل يشترط غسل الثوب من المني؟ يعني رجل على ثوبه مني طري، نقول لا يشترط. لماذا؟ لأنه طاهر. طيب غسل عائشة المني وهو رطب، نقول هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو صلى على ثوبه مني طري جاز ذلك، ولا فرق بين مني الرجل ومني المرأة في الطهارة. قال الشيخ وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، هذه نجاسة لكنها نجاسة مخففة. ويقول العلماء النجاسة ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة اعتيادية. أما المغلظة فهي نجاسة من؟ الكلب، لأنه اشترط فيها غسل سبع مرات أولاهن بالتراب. والمخففة نجاستان: المذي وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. ومعنى التخفيف أنه لا يشترط فيه الغسل ويكفي فيه النضح والرش. كيف يكفي فيه النضح؟ يعني إيش يكفي فيه النضح والرش؟ ما معنى، ما الفرق بين الغسل والنضح؟ الغسل الثوب الذي يقع فيه نجاسة الغسل، أولا لا بد من تغمير البقعة بالماء، ولا بد من الفرك والعصر، حتى ينفصل الماء ومعه النجاسة، هذا يسمى إيش؟ غسلا. إذن غسل فيه إيش؟ تعميم البقعة المكان بالماء، وفيه فرك وفيه عصر. وذلك لو ساعة ثويه بول جاب ماء وصبه عليه هكذا لم يغسله، بل لابد من فرك والعصر حتى ينفصل الماء ومعه النجاسة. أما النضح والرش فلا يشترط فيه لا الفرك ولا التعميم ولا العصر، فهذا رجل بال في حجره غلام صغير، طفل صغير ابنه شهرين وثلاثة، أخذ ماء صبه على الثوب وانتهى الموضوع. قد الماء لا يصيب كل البقعة أحيانا، قد تبقى بقعة ما أصابها ولم يفرك ولم يعصره، نقول يكفي ذلك، وهذا يسمى إيش؟ نضحا ورشا. فهذه نجاسة مخففة، منها بول الغلام الصغير. بول الغلام الصغير، البول خرج به العذرة، أما عذرته فنجس كسائر النجاسات يجب غسلها. الغلام خرج به من؟ البنت، أما البنت فتغسل نجاستها بولها كما يغسل غيره. الصغير خرج به الكبير، فلو جاء ابن ثلاث سنين أربع سنين فبال يجب غسله بوله كسائر النجاسات. طيب من ثم قال الشيخ تقييدا الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني اشترط في الصغر حد الصغر أن يكون هذا الغلام الصبي الذكر لم يأكل الطعام لشهوة. إيش يعني لم يأكل الطعام لشهوة؟ يعني هو لا يشتهي الطعام، قد يطعم الطعام، يعني الطفل اليوم أربعة أشهر قد يطعم سريلاك وغيره، لكن هو لا يطلبه ويشتهيه، وإنما أهله يطعمونه. فإذا وصل في السن بحيث هو الذي يطلب الطعام ويشتهيه، حينئذ يكون بوله كسائر الأبوال. طيب والدليل؟ الدليل حديث أم قيس بنت محصن قالت جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبي لم يأكل الطعام فوضع في حجره فبال عليه، قال فأمر بماء فرشه عليه ولم يغسله. وقول الصحابية أتيته بصبي لم يأكل الطعام دل على أن هذا قيد، لأن هذا الكلام لو لم يكن تقييدا لما كان لذكره فائدة. إيش الفائدة منه؟ ما ذكرته إلا لأن الحكم إيش؟ مقيد فيه. ويدل على التفريق بين الغلام والجارية البنت قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية، أي بول الجارية ولو كانت ما تأكل الطعام، ولو بنت شهر ولو بنت يوم يغسل كسائر النجاسات، ويرش من بول الغلام. ففرق الحديث بين بول الغلام وبين إيش؟ الجارية. فنجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بوله فإنه يكفي فيه الرش، هذه نجاسة مخففة. ومنها أيضا المذي، والمذي هو السائل الذي يخرج عند التفكر في الجماع أو المداعبة، وهو سائل شفاف يخرج من الذكر والأنثى، وهذا أيضا نجاسته مخففة يكفي فيه الرش. يقول علي رضي الله عنه كنتم رأى مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. طبعا كون مذاء معناه أنه يتفكر إيش؟ بالجماع. ومن يتفكر بالجهل؟ يتفكر بامرأة أجنبية أم بزوجته؟ زوجته بنت النبي. فاستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله المقداد فقال يكفي فيه الوضوء. وفي جاب الحديث إيش؟ يرش على ما أصاب ثوبه منه ويغسل ذكره ويتوضأ. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمور ثلاثة: يغسل ذكره، ويرش مكان الذي أصابه يرش رشا وليس الرش والغسل، ثم إيش؟ يتوضأ. فدل على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، وأن المذي نجس ولكنه نجاسة مخففة، وأنه يجب مع الوضوء غسل الذكر، يجب معه غسل الذكر. فدل على المذي نجاسته أن نجاسة المذي مخففة لأنه مما تعم به البلوى. نعم. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثاره. نعم، يقول إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أي إذا وقعت النجاسة على ثوب أو بقعة فزالت عينها، أي لم يبق لها أثر، ذهبت عينها، إذن ذهب حكمها، لأن الحكم يدور مع وجودها مع علتها وجودا وعدما، فمتى ما وجدت وجد حكمها، متى ما زالت زال حكمها بأي مزيل زال ولو لم تكن بغير نية. يقول الشيخ ولم يضر بقاء اللون والريح، المراد أن تزال عين النجاسة قد تبقى بعض صفاتها، ولا يعني بقاء بعض الصفات أن تكون نجاسته إيش باقية. فبقاء اللون والريح لا يعني بقاء النجاسة، لا يعني بقاء إيش النجاسة، بخلاف الطعم، وجود الطعم يعني بقاء إيش النجاسة. ولذلك قالوا أن اللون والريح أعراض لا تدل على بقاء العين. ويدل على ذلك أن حديث خولة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وقال بحديث آخر حتيه أي بالظفر حتى يزال الأمر يابس، ثم اقرصيه بالماء أي حطي ماء شوي أفركيه هكذا قليل الماء ثم يفرك، قال ثم رشيه ثم صلي فيه. فدل على لو فعلت ذلك وبقي اللون والريح ما ضر ذا ما ضره شيء. وقوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لأن وجود اللون والرائحة لا يدل على وجود النجاسة. نعم أحسن الله إليك. باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قدمي من مقدم رأسه من مقدم رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح إبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب صفة الوضوء، والوضوء فرق بين الوضوء والوضوء. ما هو الوضوء بالفتح؟ فعل. الماء الذي توضى منه. والوضوء فعل توضى. قال باب صفة الوضوء، ولا صفة الوضوء؟ صفة الوضوء أي صفة الفعل. قال وهو أن ينوي رفع الحدث. الوضوء لا بد له من نية. طيب ما هي النية؟ أن ينوي رفع الحدث. هذا رجل نام فاستيقظ وأراد أن يصلي، نقول توضأ بنية إيش؟ أن ترفع الحدث، أو أن ينوي استباحة الصلاة، أن ينوي استباحة الصلاة، أو أن ينوي مس المصحف، أن ينوي كل ما تشترط له الطهارة، فهذه نية. أراد أن يطوف فتوضأ، هذه نية. أراد أن يقرأ القرآن أو أن يمسه فتوضأ، هذه نية. إذن نية استباحة، نية استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء، هذه نية. أو أن ينوي أن يرفع الحدث وأن يكون طاهرا ولو لم يرد أن يصلي. قال ينوي رفع الحدث، قال أو الوضوء للصلاة ونحوها. إما أن ينوي رفع الحدث، لأنه قد ينوي رفع الحدث ولا يريد أن الصلاة، يريد أن يكون على الوضوء فقط، فهذه نية. أو أن ينوي استباحته ما لا يستباح إلا بالوضوء كالطواف والصلاة ونحوها. قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، النية شرط في جميع الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، العمل كله في قبوله وفي تصحيحه مبني على هذه النية. وعلى هذا فلو جاء رجل في يوم حار شديد الحرارة فدخل وغسل وجهه ومسح رأسه ويديه ورجليه لكنه لم ينوي لا استباحة الصلاة ونحوها ولا رفع الحدث، ثم قلنا له يا فلان قم صلي، قال نعم أنا غسلت الآن، نقول هل يجوز له الصلاة؟ لا يجوز له الصلاة. لماذا؟ لأنه ما نوى. طيب هذا رجل ذهب الحمام السباحة وأخذ نقع فيه كما يسمى ساعات، ثم خرج ولم ينوي رفع حدث ولا استباحة صلاة وأراد أن يصلي، هل يجوز له الصلاة؟ لأنه إيش؟ لم ينوي. إذن لا بد من النية، والنية ركن من أركان الطهارة، وإذاك علق الأجر على الطهارة. قال توضأ الرجل فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا غسل رجليه فدل على أنها عبادة تسقط بها الخطايا والذنوب، ولا تكون عبادة إلا بالنية. يقول الشيخ ثم يقول إذن ينوي، والنية أين محلها؟ لو قال والله نويت أن أتوضأ لصلاة العصر 4 ركعات، هذه بدعة وضلالة، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل الصحابة. ثم فوق أنها بدعة هو خبل في العقل، لأن النية أين محلها؟ القلب. الرجل يغسل يديه ورجليه، تقول له ليش تغسل رجليك ورجليك؟ يقول بصلي في قلبه أساسا وفعلها للصلاة، هذه النية. قال الشيخ: ثم يقول بسم الله، أي قبل الشروع يقول بسم الله، لما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحديث لا يصح من جميع طرقه، ويبقى الأمر مستحبا، فيكون التسمية مستحبة لا واجبة وليست ركنا، فلو نسي الإنسان أو تركها عمدا صح وضوءه. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام توضأ كثيرا جدا وحضره الصحابة، لم يذكر أحد منهم في طريق صحيح أنه سمعه يسمي، والحديث الذي جاء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح، كما قال الإمام أحمد لا يصح من جميع طرقه، على خلاف بين أهل العلم، لكنه على سبيل الاستحباب، لأنه قد جاءت أدلة كثيرة في استحباب التسمية عند الشروع لا سيما في الأمور التعبدية. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، إذن يبدأ بغسل الكفين لأنها آلة الغسل. قال: ثم يتمضمض. وما هو المضمضة؟ هي المضمضة، المضمضة إدارة الماء، إدارة الماء في الفم، فلو جاء الإنسان ووضع ماء ثم مجه ولم يدره، هذا لم حقيقة لم يتمضمض، فالمضمضة لا بد فيه إيش؟ من إدارة، المراد بها التنظيف. قال: ويستنشق ثلاثا، يستنشق ثلاثا. طيب الشيخ يقول يستنشق ثلاثا، طيب يستنشق وين يذهب الماء؟ الماء دخلته إلى أنفك، لا بد إيش؟ من استنثار. وذاك كان أولا يقول ويستنشق ويستنثر، لأنه إذا أدخله ما يبلعه وإنما يستنثر، وكما قال إذا توضأت فاستنثر. قال: بثلاث غرفات. إيش ثلاث غرفات؟ يعني ثلاث غرفات، كل غرفة يأخذ منها يجعل بعضها في فيه وبعضها يجذبه بالأنف، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، فهذه السنة، يأخذه فيجعل جزءا منه في فيه وجزءا يستنشقه، والاستنشاق جذب الأنف الماء، يعني لابد أن يظهر له صوت جذب. اليوم بعض الناس يضع هكذا، هذا وضع ليس استنشاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق، والمبالغ هو جذبها بقوة، قال إلا أن تكون صائما لأنه يخشى أن يدخل الماء، فدل على أن من السنة إيش؟ الاستنشاق والمبالغة فيه ثم الاستنثار. قال: بثلاث غرفات. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، والوجه يقول العلماء حده من منابت الشعر عرفا، عرفا، لأن الرجل قد يكون أصلع منابت الشعر منتصف هنا، فهل نقول الوجه يبدأ من هنا؟ يقول عرفا، يعني مما عرف، إلى أسفل الذقن، أي ما تحت الذقن، هذا ليس وجها. قال: ومن طرف الأذن إلى الأذن عرضا، هذا كله يدخل في حيز إيش؟ الوجه. طيب واللحية؟ قد يكون رجل لحيته طويلة إلى سرته، هل يعتبر وجها؟ اختلف العلماء، وقال بعضهم هو الوجه وداخل في حد الوجه. لماذا؟ قال: لأن الوجه في اللغة ما تحصل به المواجهة، ولا شك أن هذا اللحية تحصل به إيش؟ مواجهة، ولذلك الأولى أن يغسل ثم يمر يده على لحيته. قال: ويغسل ما يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، إلى المرفق، المرفق هنا اللي سميحنا إيش؟ كوع. وين الكوع؟ يقول فلان لا يعرف كوعه من بوعه، وين الكوع؟ وين البوع؟ يلا من يجيب؟ وين الكوع؟ ايه طيب عمر، الكوع هو العظم الذي يلي ايش؟ ابهام، الذي يبي يلي ابهام، هذا الكوع، لكن الناس اصبح اصطلاحها. قال: وديه الى المرفقين ثلاثا ويمسح راسه من مقدم راسه الى قفاه، يعني يبدا يمسح الراس من مقدم الراس الى قفاه، ثم يعيدهما الى المحل الذي بدا منه مره واحده، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد كان اذا مسح بدا بمقدم راسه حتى إذا رجع قفاء ردهم المكان الذي بدأ منه، أي يذهب ويرجع مرة واحدة. قال: ثم يدخل سباحتي، سباحة هذه السبابة والسباحة، في صماخي أذني، أي في أصل الأذني داخل أذني. قال: ويمسح بإبهامي ظاهرهما، يعني السبابة في الأذن والإبهام من الظاهر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، سباح في الأذن ويمسح هكذا. قال: بإبهاميه ظاهرهما. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، مع الكعبين، والكعب ليس هو إيش؟ العقب اللي اليوم يسمونه كعب، فلان طق الكرة بكعبة، هذا بعقب وليس كعب، وإنما الكعب هما العظمان الناتئان في جانبي القدم. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي عليه السلام، وقد جاء هذا من حديث علي ومن حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن زيد ومن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو أكمل الوضوء وأفضله. نعم. قال المصنف رحمه الله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينها بفاصل وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة اشترطت. نعم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ لما بين أكمل الوضوء، وهذا الوضوء ذكره وهن يغسل الوجه واليدان والرجلان 3 مرات لا تجوز الزيادة عليه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ هذا الوضوء قال: فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، وهذا نوع من الإسراف الذي لا يجوز. قال: والفرض من ذلك، أي ما بينه هو أكمل الوضوء وأتمه وهو سنة، لكنه يشمل على الفرض وعلى المستحب، فأراد الشيخ أن يبين ما هو الواجب أقل ما يجزئ في الوضوء. قال: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، أي لا يشترط الغسل الوجه 3 ولا اليدان ولا غسل اليدين 3 ولا الرجلين، وإنما يكفي مرة واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرة، كما أن من أراد أن يغسل العضو مرتين أو 3 لا يشترط المساواة، يعني يجوز له أن يغسل وجهه مرتين ويديه 3 ورجله مرة، فقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه 3، لكن أقل ذلك أن يغسله مرة، ولأن الأمر بالشيء يصدق فعله ولو مرة، فلما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيكون من غسل مرة فعلى إيش المأمور به. قال: وأن يرتبها، إذن فرض من ذلك غسل الأعضاء المذكورة 4 مرات. نسينا أن ننبه بأن مسح الأذنين لا يكون بماء جديد، بل يمسح الإنسان الأذنين بما تبقى من مسح رأسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه من غير أن يأخذ ماء جديدا، وما جاء في الحديث أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا لا يصح، فعلى هذا فيمسح ابن سمودة من رأسه ثم يرجع ثم يذهب بأصبعيه السباحتين في أذنيه وإبهامه يمسح بهما ظاهر أذنيه. قال الشيخ: الفرض الثاني أن يرتبها على ما ذكره الله، أي يشترط في ذلك الترتيب، فلو جاء رجل فغسل وجهه 3 ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، ماذا نقول؟ لم يصح، عليك أن تعيد الوجه وقع في محله، أعد ما بعده. طيب هذا رجل غسل وجهه 3 ثم إيش مسح رأسه أو غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه، ماذا نقول؟ نقول صح منك أمران، الوجه واليد لأنهما جاء مرتبين، ولكن اغسل ما بعدهما، فابدأ بالمسح ثم الرجل. طيب الدليل على وجوب الترتيب؟ قالوا: أن الله جل أمر بها مرتبة، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وكذلك فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذين وصفوا وضوءه وصفوه مرتبا. واستدل أصحاب الذين يقولون بوجوب الترتيب أن الله جل وعلا ذكر ممسوحا بين مغسولين، ومقتضى اللغة كما يقول والبلاغة أن يجمع المغسولات ثم يذكر إيش الممسوحات، فيقال: يا أيها الذين اغسلوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكنه أمر بالغسل الوجه واليدين ثم أمر بالمسح ثم عطف عليه إيش الغسل. قال: ولم يكن إدخال الممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان إلا لأن الترتيب شرط، وهذا هو الأحوط ولا شك. قال: وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، أي يشترط في ذلك ما يسميه العلماء بالموالاة. ما معنى الموالاة؟ أن يغسل العضو الثاني بعد الأول ولا يفصل بينهما فاصل، والفاصل عرفا هذا رجل غسل وجهه ثم رن الهاتف فرفع الهاتف وأخذ يتحدث ويسولف وذهبنا وكذا ولا حتى نشف الوجه ثم أغلقه بعد 5 دقائق ثم عاد فغسل يديه، نقول لا انقطع في حقك الموالاة انقطع. آخر غسل وجهه ثم يديه فلما أراد أن يمسح رأسه وقع الطفل الصغير فقام وحمله ووضعه على الكرسي ومسح دموعه ثم رجع وما زال البلل موجودا على وجهه أو على رأسه ثم أكمل، يصح؟ نعم، لأن هذا إيش يسير عرفا. قال وضابط الموالاة ألا ينشف العضو قبل غسل الآخر، فلو غسل وجهه ثم لم يغسل يديه حتى نشف الوجه قالوا هذا طويل، لكن هذا لا يكون في اليوم الحار الشديد الذي ينشف بسرعة، في العادة الشاهد أنه عرف. طيب أين الدليل على اشتراط الموالاة؟ قالوا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني رأى رجلاه قد غسلتا وفي قدم بقعة ما أصابها الماء غير مبلولة، فأمره أن يعيد الوضوء أو الصلاة. فلو كان الموالاة لا تشترط لقالوا اذهب فاغسل هذه البقعة، لكن لما طال الفصل بينهما يعني ما رأى إلا بعد فترة قال له أعد الوضوء. ولو كان الموالاة غسل العضو تلو الآخر لا يشترط لقال له خلاص اغسل البقعة وصلي، لكنه أمر أن يعيد الوضوء والصلاة قال فهذا على اشتراط الموالاة، على اشتراط الموالاة. قال الشيخ وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف والسعي لا يجوز أن يقطع بينهما قطعا طويلا، لكن يجوز فصل بينهما يسيرا عرفا. نقف عند هذا، كان هناك أسئلة. نعم أحسن إليك. هذا السائل يقول هل نهي استقبال القبلة واستدبارها نهي تحريم أم كراهة؟ هل هي فقط في الآداب؟ النهي نهي تحريم، أن العلماء الذين ذكروا ذلك ذكروا على سبيل التحريم، والحديث ظاهر أن النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وهذا النهي نهي تحريم، من القاعدة أن الأصل أن النهي التحريم إلا لدليل ولم يدل دليل على أن نهي الكراهة. نعم أحسن إليك. هل يشترط الاستجمار قبل الاستنجاء أم يصح المنديل بعد الماء؟ المنديل بعد الماء إن أراد، طبعا المنديل بعد الماء ليس استجمارا وإنما هذا تجفيف فقط. تجفيف، فإذا استخدم الماء لا يستخدم بعد الحجارة إلا أو يستخدم مناديل للتجفيف لكن ليس هذا استجمارا. يشترط الترتيب يقول إذا أراد أن يجمع بينهما لابد يكون استجمار قبل، لأنه إذا استخدم الماء خلاص الاستجمار يزيل ما غلظ من نجاسة، لكن إذا استخدم الماء خلاص ما بقي شيء يزيل فيه. نعم. ما بقي شيء يزيله يعني. نعم. وإليك. أي. ها؟ أي رواية؟ ليس هناك رواية، كل الروايات اللي جاءت معلولة. وإنما جاء بلفظ ومسح بأذنيه بما فضل من رأسه، وكل ما جاء بالفصل فهو معلول، وليس هناك رواية في مسلم على هذا النحو. لا، ذكر حافظ بأن هذه الفصل عند البيهقي وليس عند الإمام مسلم، وراجع الحديث وتعال الأسبوع القادم نجيبه معك إن شاء الله. ها وهو إيش؟ المحفوظ أنه مسح رأسه بماء، لا غير، راجع مسلم، راجع نص مسلم تعال وأخبرنا باللفظ، لأن اللفظ مسلم ليس هذا والذي ذكرته ليس فيه خطأ. نعم. نبهنا عاد في أول الدرس إن شاء الله. هاي إسباغ وإتمامه فعله على سبيل الكمال والتمام، إنسان في وقت البرد الشديد بعض الناس قد يستعجل حتى لا يبرد فلا يتم غسل العضو إتماما، فإسباغه إكماله وإتمامه. إيه إذا كانت غسلة عامة إسباغ، الإسباغ ليس معناه أن تغسل مرتين وثلاثة، نعم. كل البول، الغائط، الدم، نجاسة اعتيادية، يعني يشترط غسلها، لا يشترط لها عدد معين، فتغسل مرة، إن زالت مرة فخير وبركة، وإلا زيد فيها حتى تزال، لكن يشترط فيها الغسل. لا، لم يرد لا في الرأس ولا في الأذن، وما جاء في ذلك في الرأس فهو معلول، لا يصح، لا يثبت. نعم. الصحيح أن هذا لا يقطع الموالاة، وإنما إذا نشف هو بفعله فهذا لا يقطع الموالاة، لكن إذا نشفت بنفسها لطول المدة حينئذ فلا بأس أن يغسل القدم ثم ينشفها ثم يغسل الأخرى. هاي. شيخ بالنسبة إلى الوزير جزاه الله هل يقاس على الكلب؟ لا، قال بعض العلماء، لكن ليس هناك دليل. بعض العلماء يقول الخنزير أنجس من الكلب ولذلك يغسل 7 مرات. الصحيح لا، لأن هذه أمور تعبدية والعلة فيها غير معلومة. ويقول العلماء العبادات ليس فيها قياس. لماذا ليس فيها قياس؟ لأن العبادات أمور تعبدية. ليش صلاة الفجر 2 ركعة والظهر 3؟ وليش هذه جهرية؟ هذه أمور تعبدية. والقياس في الأصل إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وإذا كانت العبادات أكثرها تعبدية إذا لا يمكن نقيسها. هاي يعني إذا كان ماء قليل ما في بأس وكنت تتبع ذلك، أما فاتح حنفية على حدها كذيه والتوضأ تأخذ راحتك وعلى ما ترفع قدميك هذا لا شك أنه إسراف. لكن لو فتح الماء قليلا وغسله، حتى كان بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان يتوضأ من حنفية الثنتان تغني عن الثلاث. نعم. نعم. لا يغسله نجاسة. لو أصاب الكلب، أتى الكلب ولعق الثوب أو أصابه عرق الثوب يغسله كسائر النجاسات غسل، لكن لا يشترط لا تراب ولا لا بدون عرق، خلاص ما في نجاسة. نعم. الأذنان من الرأس جاء في ذلك حديث لا يصح، جاء في ذلك حديث والصواب أنه لا يصح مرفوعا. واختلف العلماء في الأذنين، لو توضى الإنسان ولم يغسل أذنيه هل يصح وضوءه أم لا؟ الأظهر أنه يصح، والأحوط أن يغسل أذنيه لأنه لم يصح في ذلك حديث تطمئن إليه النفس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.